اولا نرجع لقضية اخلع نعليك. اذا ليش بده تواضع؟ في بعض الناس قال لانه عنوان انك انت حطيت السير، يعني خلع نعليك معناته اقامة مثلا. في ناس قالوا بما ان الارض مباركة خلي رجليه ايش تلامس هذه الارضية المباركة. ماشي، ولكن يبدو اليوم على فكرة لما صار في كلام فيما يسمى بالطاقة الحيوية، في كلام كثير الآن فيما يسمى إيش بالطاقة الحيوية، والإنسان كيف أنه أحيانا إذا صار في عنده علم في موضوع الطاقة والجسد، وفي طاقة إيجابية وطاقة سلبية، وضرورة نتخلص بالطاقة السلبية ونأخذ الطاقة الإيجابية، وفي مواقع معينة في الجسد، وبالذات إيش القدمين، بالذات القدمين على فكرة القدمين يتحدث عنهم بشكل واضح في موضوع الطاقة الحيوية وتفريغ الطاقة السلبية. ولذلك الآن في كلام بينصحوا بالمشي. انتوا ما بتلاحظوا هالأيام احنا بنختلف عن الأجداد، انه نادر جدا نمشي حافين، ولذلك جيد انه يرجعوا الناس ايش لقضية انه يمشي في الدار حافي ولو على البلاط لفترة، يعني في يوميا في أوقات معينة، لأنه على ما يبدو إلها مردود على النفس البشرية موضوع. ووارد على فكرة في السنة إنه في السنة إنه الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إنه كان يأمرنا أن نحتفي أحيانا، كان يأمرنا إيش قال الصحابي إذن؟ إنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا، شوفوا يأمرنا أن نحتفي. شو قصده الآن نحتفي؟ هون يعني نمشي حافيين على الأرض. أن نحتفي إيش أحيانا، يعني في بعض الأوقات. ممكن على فكرة من الأشياء المطروحة أنه ليش اخلعنا عليك الآن؟ لاحظوا الموقف، موقف فيه رهبة، ولأول مرة يصدم موسى عليه السلام، والآن راح يشوف أفعى وتفاصيل طويلة. إذا جيد الناس اللي عندهم اختصاص، اللي عندهم اختصاص في هذا العلم اللي هو علم الطاقة الحيوية، إيش يعني كونه موسى يخلع عليه ويصبح على أرض الوادي إيش حافي؟ إيش هذه بتفيد؟ أولا إيش بتفيد بالنسبة لانتباهه؟ إيش بتفيد؟ لاحظوا، وراح تكتشفوا إنه في مسائل فيها أسرار. تحفى، وقف في الوادي، في الأرض، في الوادي المقدس. لاحظوا تمالك نفسه مثلا، القلب مثلا اذا بده يكون في مفاجآت بتخوف، تماسكه هو حافي، ايش فائدته هو حافي؟ اذا حتى لا نضيع هذه الاشارة اللي جاءت ويروح بالنا انه كاين جلد حمار، ما هي اشارة مشان تستفيد انت. معناته احنا الان بنطالب الناس اللي عندهم اختصاص بهذا الكلام اللي هو الطاقة الحيوية، مثل هذا الموقف اللي وقفه موسى عليه السلام وترتب عليه امور، ومن ضمنها موضوع العصا والقائها والرعب وخاف وتفاصيل، ايش التحفي هذا كان مقصود منه؟ انه يعني اذا يخلع من رجليه ويقف على الارض، ايش بيعطيه هذا الكلام؟ مش موضوعي انا الان، لانه هذا وإن كان يعني في كلام في الموضوع طويل، ليش ما يروح بالنا إذن لهذا الكلام؟ يعني ليش موضوع إنه ممكن يكون المقصود جلد الحمار، أو المقصود الأدب؟ هو يعني أنا ما بتأدبش إلا تخلع من إجري؟ لا، هو إله. كيف لما قال له، ومنجيها إن شاء الله، كيف لما قال له اضمم إليك جناحك من الرهب؟ معناته في حركات معينة. شوفوا إذا صابته الرهبة شو يعمل؟ يضم إليه إيش؟ لأنه هذا الجناح، بعدين نتحدث فيه إن شاء الله، هذا الجناح خصوصا هذه المنطقة، يضم وضم إليك جناحك من الرهب. إذا لما يصير رهبة شو يعمل؟ لاحظوا هذه حركة على ما يبدو لها علاقة بإيش؟ تماسكه. وهو على فكرة بنعملها إحنا أحيانا. شوفوا لما واحد يتفاجأ بموقف مخيف، كن قال ايش شو بيعمل بهذه الطريقة، مش هيك؟ هذه حركة تلقائية فطرية، حركة فطرية لابد لها هذه الحركة. كثير من حركاتنا الفطرية وراءها ايش؟ اسرار في الخلق، لان الله خلق فيك انت عمره ما واحد بخاف هيك، بخاف بهالطريقة الواحد. هذه الحركة الفطرية ايش المقصود فيها؟ ثم التحفي، يعني يخلعنا عليه حافي في الارض بده يستقبل شيء. طيب واذا كان هذا الواد الان كان فيه فيوضات معينة، واذا كان هذا الواد فيه فيوضات الان، معناته في التحفي ايش بصير؟ هو بده يكتسب الان، في عندي طاقة على فكرة سلبية ممكن يترك تخرج منه، وطاقة ايجابية يأخذها. اذا يروح بالنا هون، هذا مجرد اقتراح في تفسير خلع النعل، هذا واحد فيما يتعلق ايش بخلع النعل، ممكن تجدوا فيها فائدة كبيرة.